والمساجد كما قال الله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العبد الصالح صفوان بن سليم الذي يقول فيه الإمام أحمد ما يقول رضي الله عنه أرضاه استشفى بحديث بنز القطر عند ذكر اسمه لما دخل الوليد بن عبد الملك إلى مسجد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه كان جالسا فقام بعض الناس وهو لم يقم جالس ما تحرك قالوا لما لم تقم قال إنما يقوم الناس لرب العالمين في بيوت الله يعني أيضا سنقوم للأمير إنما يقوم الناس لرب العالمين حقيقة هذه مساجد الله بيوت الله جعلنا بيوت الله بعد ذلك يعني يحرف فيها دين الله اتقوا الله عباد الله في بيوت الله كان إبراهيم النخعي عليه رحمة الله قل كرهوا إلي المساجد حتى جعلوها كالمزبلة عندما تذهب ترى البدع والضلال والعار كنا مرة في بعض البلاد قال لي بعض الإخوة أين ستصلي الجمعة قلت نبحث كذا قال لي نريد خطيبا لا يكفر لا يكفر بحث لنا عن خطيب نصلي عنده لا نسمع كفرة قلت اتق الله يا رجل قال ما تسمع ما يجري في هذه الحياة حقيقة يا إخوتي لما أبرم الصلح مع اليهود أما قيل الكفر على رؤوس المنابر الله هو السلام ودار المؤمنين في الآخرة دار السلام وتحية المؤمنين في الصلاة السلام وتحية عندما يلتقون السلام السلام السلام وعليه سلام مع اليهود طيب ما دخل الآن السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة مع الصلح مع اليهود ما دخل هذا أريد أن أعلم هذا كفر أم لا ومثل هذا حدث ولا حرج إخوتي الكرام مثل هذا حدث ولا حرج فلا بد من أن نصون بيوت الله وأن لا يدعى فيها غير الله بيوت الله لا يعبد فيها إلا الله سبحانه وتعالى رضي من رضي وغضب من غضب وأما الناس نتلاعب بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيوت الله وأن نتلاعب بالقرآن في بيوت الرحمن فهذا إخوتي الكرام لا بد من أن نحذره لا بد من أن نحذره حضرت مرة خطبة في بعض الأماكن المرموقة التي لها شأن في مسجد الله الحرام بجوار الكعبة المشرفة يقول وهذا خطبة يوم الجمعة في يوم تروية يقول ما شهد الحرمان خدمة ورعاية وعناية منذ أن أسسا إلى هذا الوقت كما شهداه في هذه الأيام الماء الزلال يترقرق ويجلب إلى الحجاج يا إخوتي أليس هذا الكلام طعنا في نبينا عليه الصلاة والسلام وطعنا في خليل الرحمن إبراهيم وطعنا في الخلفاء الراشدين وطعنا في المسلمين الذين خدموا هذين الحرمين الشريفين تريد أن تثني على من تثني عليه بأنه خدم ووسع فأنت وما تحملت لكن لا تطعن في من رعى هذين الحرمين قرونا وآلاف السنين لا تطعن في من رعاهما خدمة الحرمين في هذا الوقت فاقت على كل خدمة سبقت ما هي بعد ذلك قال ماء زلال يترقرق يجلب إلى الناس يا المشركون في الجاهلية كانوا يسقون الناس ليس ماء زلالة ماء بثمر وزبيب ويتنافسون على السقاية والرفادة من الذي سينال شرف إكرام الحجيج سقاية وإطعامه هذا قال على المنابر إخوتي الكرام ما دخلنا الآن في هذا وما مصلحة المسلمين في هذا ألا نعلم الناس دينهم ومناسك حجهم ونعلم الناس كيف يتعاملون كيف يبيعون كيف يتزوجون كيف يطلقون نأتي نشغل منابر بهذه الأشياء ماء زلال يترقرق هذا أسمعه بأذني دون أن أسمعه بواسطة وسيلة إعلام هذا يرضاه الرحمن إخوتي الكرام لا بد من أن نعي بيوت الله فهذا هو الذي يبيع دينه بدنياه ليس بدنياه كما قلت نحن الآن نبيع ديننا بدنيا غيرها رضي الله عن الحسن البصري عندما يعلق على حديث نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كنت ذكرته مرارا في المسند وغيره عن النعمان بن بشير يقول صاحبنا النبي عليه الصلاة والسلام فسمعناه يقول يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في المسند وهو مروي عن غير النعمان في صحيح مسلم غير رضي الله عنه أجمعين. لكن هنا تعليق الحسن البصري في المسند يقول لقد رأيناهم والله أجساما ولا أحلام فراش نار وذبان طمع يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين يبيع دينه بثمن العين. لقد رأيناهم والله أجساما بلا أحلام وصورا بلا عقول فراش نار وذبان طمع يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين يبيع دينه بثمن العين. فهذا إخوتي الكرام لابد من وعيه. ما تقدم من ذكر حياة الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قلت ذكره هذا لنستضيء به لنعتبر به لنعلم أين نسير. والذي طلب العلم لله ستكون نتيجته إن شاء الله ما يرضي الله، والذي طلبه لغير ذلك يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيره. نعم لا إله إلا الله. إخوتي الكرام يعني بالنسبة للاحتفالات والابتهاجات التي تأخذ طابع الأعياد، واضح هذا؟ هذه لابد لمشروعيتها من دليل يدل عليها. نحن لا شك نقول هذا اليوم له شأن، اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن الله فيه على الأمة بولادته ويوم بعثته ويوم هجرته لا شك، لكن ما احتفلنا بيوم الهجرة وما احتفلنا بيوم البعثة. واضح أن هذه الاحتفالات لابد لها من أدلة تدل على أن تخص بشيء من الفرح من المرح من المراسيم من كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما للأنصار عندما كانوا يلعبون في يومين في جاهلية فهم يلعبون فيهما في الإسلام أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذه الأيام هي أيام عيد لنا، هي أيام بهجة أيام فرح، فهو عليه الصلاة والسلام صام ذاك اليوم، صم يوم الاثنين يا أخي ما حد يمنعك وهذا مستحب، وندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصيام فيه. لكن هو ما ذكر المسلمين بالفرح والابتهاج بهذا اليوم وقال نجلس نحتفله، وما احتفل من بعدهم وهم خير من فهم السنة وطبقها. فبعد ذلك أن يأتي إنسان يستدل نقول يا عبد الله على رسلك وتمهل. هذا الاستدلال الذي تذكره يعني أنت فتح كما يقال عليك به أم هو معلوم من الحديث؟ إن كان معلوما نقول كيف خفي على سلفنا ولما لم يقوموا به، وإذا قال فتح علي به نقول فتحك اتركه لك. واضح هذا؟ فهذا لابد من وعي. يعني هو اليوم كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم فأراد أن يشكر الله على نعمة الإيجاد فصام، كما لو أنت الآن علمت يوم ولادتك قلت أريد أن أصوم، واضح هذا؟ أو يوم بلوغك اليوم الذي بلغت فيه واحتلمت قلت أنا سأصوم هذا اليوم من كل سنة أن الله أكرمني بأنه مد في حياتي حتى جرى علي القلم وجعلني من عداد المكلفين، أي حرج في ذلك؟ واضح هذا؟ لكن أن تجعل كما يفعل الآن عيد ميلاد وتأتي بعد ذلك التهاني من شرق وغرب نقول قف عند حدك، واضح هذا؟ فهذا هو الأمر. فاستدلاله كما قلت يعني من باب التلبيس والخداع، ليس في ذلك دلالة على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام شكر الله على منة حصلت له وهي أن الله خلقه في هذا اليوم المبارك، أوجده، خرج، ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، قال أنا أصوم هذا اليوم. ثم هذا اليوم في الأصل جعله الله مباركا وشرع لنا صيامه يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال فيها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وندبنا إلى صيامهما. فوافق إذن عدة أمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام صامهم كان يقول يوم مبارك ترفع فيه الأعمال، وزيادة علة يوم ولدت فيه أشكر الله على النعمة التي حصلت لي، لكن ما خصه بعد ذلك بشيء من المراسيم التي تفعل في هذا الحين. فهذا لابد من وعيه. ثم أكثر المراسيم التي تفعل أيضا أكثر مراسيم جاهلية، كلها أغاني وقصائد، ويجلس يمطط ويرقق ويظن أنه يمدح النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. على كل حال إخوة الكرام، نقف عند أول تفسير سورة النبأ، سورة عم إن شاء الله، نبدأ في مدرستها في الموعظة الآتية إن شاء الله. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86-00-50.